فهذا لا تصح صلاته، لأن السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة إذا لبس فوقها ثوبا خفيفا يصف البشرة فإنه لم يكن ساترا لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة. ومعنى قولنا يصف البشرة أي يبين من ورائه لون الجلد، هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك، وليس المعنى أن يبين حجم الجلد، فإن هذا لا يضر، وإن كان كلما كان أثخن فهو أفضل، لكنه لا يضر لأنه ليس بشفاف ترى من ورائه البشر. فمثلا توجد ثياب إذا كان تحتها سراويل فإنه يظهر الفرق بين حد السروال وبقية الجلد، لكن لا يتبين لك لون الجلد، فهذا تصح الصلاة فيه، لكن كما قلنا كلما كان أثخن فهو أفضل. الشرط الخامس قوله من السرة إلى الركبة، هي لحد الركبة ولا لابد أن يغطي الركبة؟ يختلفون أهل العلم هل الركبة داخلة أو غير داخلة، والظاهر أنها الركبة من نوع الحمى، إذا طلعت الركبة فإنه لا يؤمن أن يخرج طرف الفخذ، فينبغي ستر الركبة لتكون حمى. نعم. غالب الملاعب الرياضية سراويلهم ما تغطي ركبهم كامل، بس عند ركبه يعني كثير تدخل الركبه طولا. الله يسامحك. هو اللي يصلي منهم طيب. الله يسامحك. يصلي حاجة. نعم. أحسن الله إليك. الشرط الخامس استقبال القبلة، لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لكن العلماء يقولون من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل عين الكعبة، ومن ثم وضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام خطوطا صغيرة زرقاء على البلاط حتى يعرف بها المصلي استقبال الكعبة، ويجب التنبه لهذا، لأنك تشاهد بعض المصلين الآن لا يستقبلون عين الكعبة، فيجب التنبه لهذا. أما من كان لا أول ما كثرة الناس يحصل التهاون، والجهود مبذولة، البلاط موجه مخطط للاعب ينتبه، ولكن بعض الناس يقف بس دون أن ينظر في العلامات. نعم. كان له كلام قديم في قبل ما تأتي الدوسي عن جديد هذا الدوسي عبد الله رحمه الله، قال يا ليت القائمين على الصحن أن ينتبهوا لهذا الأمر، إن كان الصحن عبارة عن مربع لكن الآن أصبح يعني المسجد أصبح نوع مستدير. في كلام عام 1402 كان دروسه في الحرم بعد التراويح. يا شيخ ما أدري في التوسعة الله توسعة عبد الله. لا ما أدري، قال يا ليت القائمين بعد أداة التوسعة في إيه. نعم. أخذوا شيء من كلامه. نعم أستاذ. أحسن الله إليك. الصفوف المستديرة في الحرم تكون أول من أحدثها الحجاج، هذا صحيح؟ لا، يقول خالد القسري. خالد القسري. وأقرها العلماء عبر القرون. فقر الصفوف المستديرة. نعم. أحسن الله إليك.